أصير أحسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف انا ماشي وقلبي شايف التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسام واقف. أصير أحسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابلا أكون. إيه أصير أحسن فلا قال وقيل يغير بقليل أنا بالي طويل. إيه أصير أحسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابلا أكون. أحسن فلا قال وقيل يغير بقليل أنا بالي طويل. مالي خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب وأقسام واقف. أصير أحسن فكم غيري وصل تمسك بالأمل وسموه البطل. إيه أصير أحسن ولو عندي هموم سمو فيها غيوم وعاليها النجوم. إيه أصير أحسن فكم غيري وصل تمسك بالأمل وسموه البطل. إيه أصير أحسن ولو عندي هموم سمو فيها غيوم وعاليها النجوم. إيه أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن. إيه أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن. السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.